الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله الإخوة المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل. أيها الأحبة في الله، في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى لا نزال وإياكم نتفيأ ظلال معاني كلام الله سبحانه وتعالى، ونقف مع كلام الله سبحانه وتعالى تفهما لكلامه وأخذا من فوائده وعبره وأحكامه. فإن المرأة ينبغي له أن يشتغل بكلام الله سبحانه وتعالى، فقد قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: إن القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. فما أجمل أن يشغل المرء قلبه بكلام الله سبحانه وتعالى، فيملأ هذا الوعاء بكلام الله سبحانه وتعالى تلاوة وتدبرا وتفهما، حتى يمتلئ قلبه إيمانا بالله سبحانه وتعالى وثقة به جل وعلا. وفي هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى نحن وإياكم مع سورة من سور القرآن، السور القصيرة التي يحفظها الصغار قبل الكبار. هذه السورة هي على قلة آياتها وقلة مبناها، إلا أن فيها من العظة والعبرة والفوائد ما ينبغي لكل مؤمن يرجو الله واليوم الآخر أن يتأملها وأن ينظر فيها. هي سورة قريش، سماها الله جل وعلا بهذا الاسم. وهذه السورة قيل إنها تابعة وإكمال لسورة الفيل، والبسملة وليس بينهما بسملة على أحد قولي العلماء، والقول الآخر أنها سورة مستقلة منفصلة لا علاقة لها بما قبلها، وهذا في المصحف الإمام، وأن فيها البسملة وهو الصحيح، وما رجحه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغيره من أهل التفسير. هذه السورة جاءت لذكر منة الله سبحانه وتعالى ونعمته على قريش بتلك النعم العظيمة الوارفة الظلال التي ينبغي لهم أن يشكروا الله عليها. قال سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة: لإيلاف قريش. واللام هنا قيل كما أسلفت قبل قليل، قيل إن اللام في قوله لإيلاف قريش للتعليل، يعني أن الله سبحانه وتعالى أهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريش، يعني لإئتلافهم، حتى ينعم عليهم سبحانه وتعالى بهذه النعمة العظيمة. ورجح إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، رجح أن اللام هنا للتعجب، أي اعجب يا محمد لإيلاف قريش. وقريش كانت لهم تجارة في الشتاء والصيف، فكانوا يسافرون لليمن وإلى الشام تجارات بيع وشراء، فالله سبحانه وتعالى من عليهم بالأمن العظيم في تجارتهم. يذهب الواحد منهم إلى اليمن ويذهب الواحد منهم إلى الشام ويرجع بتلك القوافل المحملة من البضائع وغيرها، وهو آمن بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه النعمة العظيمة من أجل وأعظم النعم التي ينبغي للعبد المؤمن أن يشكر الله عليها وأن يعرف قدر هذه النعمة. فإن العبد لا يعرف مقدار نعمة الأمن عليه إلا إذا رأى الخوف الواقع في الناس. تأمل الخوف الذي يقع فيه الناس يمينا وشمالا من حولك من الناس قد ابتلوا بالخوف والقلق والهلع والحروب الطاحنة، ولا يأمن الواحد منهم على نفسه ولا على أهله ولا على ماله، وأنت بحمد الله آمن في سربك، فإن هذا من أعظم النعم التي ينبغي ويجب على العبد أن يشكر الله عليها. وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه له قوت يومه فكأنما جمعت له الدنيا بحذافيرها. تأمل يا عبد الله وتأمل يا أمة الله هذا الحديث، قال: من أصبح آمنا في سربه، وهذا أول نعمة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمن في البيت، الأمن في النفس، الأمن في الأهل، الأمن في المال، وكذلك المعافى في البدن، وكذلك له قوت يومه فكأنما جمعت له الدنيا بحذافيرها. كيف والحال أعظم من ذلك بحمد الله سبحانه وتعالى، مما يوجب على العبد أن يعرف هذه النعمة وأن يقدرها قدرها وأن يشكر الله عليها حتى يزيده الله سبحانه وتعالى من نعمه. فقال سبحانه وتعالى: لإيلاف قريش إيلافهم، أي لإئتلافهم، فهم ألفوا هذه التجارات وألفوا تلك الأسفار، يسافرون في الشتاء والصيف لهذه التجارات، ولم يجدوا عناء ولا مشقة ولا خوفا، لأجل أن الله سبحانه وتعالى حفظ لهم هذا الأمر وامتن عليهم بهذه النعمة، نعمة الأمن. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه النعمة العظيمة الوارفة وعرفهم بها قال: فليعبدوا رب هذا البيت. فوالفاء هنا حرف عطف، أي إذا كان الله سبحانه وتعالى قد امتن عليكم يا قريش بهذه النعمة العظيمة، هذه النعمة العظيمة في الأمن في أنفسكم وأموالكم، والنعم العظيمة بما أفاء عليكم من هذه الأموال التي يحصل بها الغذاء لكم ولأولادكم وأهليكم، فإن الواجب في حقكم أن تشكروا الله عليها. وأعظم شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه أن يستخدمها العبد وأن يستعملها في طاعة الله جل وعلا. ولهذا قال: فليعبدوا رب هذا البيت، أمرهم سبحانه وتعالى بأن يعبدوه. وأمر الله جل وعلا في هذه الآية يدل على أن أعظم شكر لله سبحانه وتعالى على نعمه هو تحقيق العبودية له سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، قال: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على من شكر نعمه وعرفها وعبده الله، عبد الله سبحانه وتعالى حق العبودية. فاعبد الله يا عبد الله، وقم بأمر الله سبحانه وتعالى، وانتهي عند نهيه، فإن هذا أعظم شكر لله سبحانه وتعالى على نعمه. ولهذا قال سبحانه في قصة داود عليه السلام، قال: اعملوا آل داود شكرا. فأمرهم جل وعلا بالشكر، ولهذا شكر النعم على أحوال ثلاثة: فشكر بالقلب بأن يعترف العبد بالنعم وأن يوقن ويعترف بقلبه أن هذه النعمة من عند الله سبحانه وتعالى وأنه مسديها جل وعلا والمان بها، لا كما قال قارون: إنما أوتيت على علم عندي. فإن بعض الناس يغتر بالنعم التي هو فيها والأموال التي حصلها، ويظن أن هذه الأموال إنما جاءته لأنه يستحق ذلك، فيغتر بهذا كما اغتر قارون، قال: إنما أوتيت على علم عندي. لكن المؤمن ينسب هذه النعم إلى الله سبحانه وتعالى، فهو المان بها. ولهذا أول أركان الشكر هو الاعتراف بهذه النعم بالقلب، ثم الثاني الشكر لله سبحانه وتعالى باللسان والتحدث بها كما قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث، أي تحدث بنعم الله عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. حتى هذه الشربة تشربها يا عبد الله يجب عليك في حقها أن تحمد الله سبحانه وتعالى عليها. ومعنى الحمد لله هو الثناء عليه سبحانه وتعالى بما يستحقه من الكمال والجلال سبحانه وتعالى. تأمل هذه المعاني واشكر الله دائما وأبدا. ثم الركن الثالث من أركان الشكر هو الاستعانة بهذه النعم على طاعة الله. ما أجمل أن يستعين العبد بنعم الله سبحانه وتعالى على طاعته. ولهذا كان أفضل الشاكرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطر قدماه، تورم قدماه صلى الله عليه وسلم. ثم تقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيجيبها صلى الله عليه وسلم بقوله: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله أكبر، أفلا أكون عبدا شكورا. نعم، وقد وقع بقلبي صلى الله عليه وسلم من الاعتراف لله بالنعم ما حمله أن يقوم لله سبحانه وتعالى، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما هو الحال وما هو الحال ب أمثالنا أهل الذنوب والمعاصي، مما يوجب على كل واحد منا أن يداوم على شكر الله سبحانه وتعالى بقلبه ولسانه وجوارحه، وأن يستعمل هذه النعم كلها في طاعة الله جل وعلا. فإن هذا مما يجعل هذه النعم تزيد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فشكر النعم يحفظها بإذن الله من الزوال، فإن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال: فليعبدوا رب هذا البيت. وأضاف سبحانه وتعالى الربوبية لهذا البيت، فهو سبحانه وتعالى إضافته هنا إضافة تشريف، شرف هذا البيت وهو مكة المكرمة والكعبة المشرفة، شرفها سبحانه وتعالى بهذه الإضافة وبربوبيته لها سبحانه وتعالى، وليعلم الخلق أنه جل وعلا وحده لا شريك له هو المقصود بالعبادة. فلا يعبد إلا الله، ولا يرجى إلا الله، ولا يقصد بنوع من أنواع العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل: أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء؟ فهو سبحانه وتعالى رب كل شيء وخالقه ومليكه سبحانه وتعالى، والمتصرف فيه، مما يوجب على كل من نصح نفسه وأراد نجاتها أن يقصد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. فإلهج يا عبد الله دائما وأبدا بالعبادة لله سبحانه وتعالى. والعبودية اسم جامع أحبتي في الله لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالذكر عبادة، قراءة القرآن عبادة، الصلاة عبادة، الذبح عبادة، الحياء والخوف من الله والخشية والرهبة والتوكل عبادة، كل هذه وغيرها عبادات لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. يمتلئ قلبك بهذه المعاني يا عبد الله، واستشعر معنى العبودية في غاية من الذل لله سبحانه وتعالى، وفي غاية من المحبة له جل وعلا. فإن ابن القيم يقول رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. وعليه فعليك يا عبد الله بأن تعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته كما بينه سبحانه وتعالى في كتابه، وكما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته. ثم ختم الله هذه السورة بقوله: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإن الذي أطعمك وسقاك وأذهب عنك الجوع والظمأ والذي أمنك من الخوف هو الله سبحانه وتعالى. فالهج له بهذه العبودية. وكما أسلفت في أول الكلام حول هذه السورة، إن نعمة الغذاء ونعمة الأمن من أعظم النعم التي امتن الله بها على عباده. ولهذا لا يمكن للعبد أن يعبد الله جل وعلا وهو خائف، يعبده على خوف وهو قلق. نعم، لكنه لا يعبده العبادة الحقة. متى ما اطمأنت نفسه واطمأن وأمن على نفسه وعلى أهله وعلى ماله، فإن ذلك يجعله يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة في طمأنينة وفي راحة وبسكينة. وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة عندما كانوا مضطهدين وكانوا يؤذون من أهل الإشراك، فكانوا يتخفون بالعبادة، لكن لما امتن الله عليهم بالنصر المبين والتمكين في الأرض أصبحوا يعبدون الله سبحانه وتعالى بإظهار شعائره في أمن وأمان. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. يعني انظر، حرم آمن والناس من حول الحرم يتخطفون بأنواع من المخاوف والاضطرابات والفتن، وأنت قد نعمت بهذه النعمة العظيمة، فعليك يا عبد الله أن تعي هذه النعمة وأن تقدرها قدرها، فإن الله سبحانه وتعالى قد يسلب العبد هذه النعمة وهو لا يشعر. ولا تكن يا عبد الله سببا في إزالة هذه النعم، فإن بعض الناس قد يسعى لإزالة الأمن عليه وعلى أهله وعلى نفسه وعلى ماله ولا يشعر بإحداث أمور لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: الذي أطعمهم من جوع. وقد قال الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي عظيم هو من أشرف الأحاديث لأهل الشام، حديث عظيم ينبغي لأهل الإيمان أن يتأملوه، قال سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فالله جل وعلا هو المان بهذه النعم كلها. ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام مبينا أنه جل وعلا هو المطعم، قال: وهو يطعم ولا يطعم. فهو سبحانه وتعالى هو المنعم على عباده وهو المسدي لهم من النعم. ولهذا على العبد أن يسأل الله الرزق، وأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجلوا في الطلب. فعليك يا عبد الله أن توقن اليقين كله بأن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، وأنه المنعم سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا في سورة إبراهيم والنحل كذلك، قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في إن الله لغفور رحيم. وقال أيضا: إن الإنسان لظلوم كفار. فالإنسان ظلوم لنفسه وكفار لنعم الله عليه. فكن يا عبد الله لله شاكرا، إلهج بالشكر له سبحانه وتعالى والثناء عليه وعلى نعمه، واستعن بهذه النعم على طاعة الله جل وعلا. ثم ختم السورة بقوله: وآمنهم من خوف كما أسلفت. ولهذا قيل لأعراب ما النعمة الحقيقية؟ قال: في الأمن. قال: فإني رأيت الخائف غير آمن، أو كما قال في كلام الله. فالشاهد من هذا أن العبد ينبغي له أن يشعر بهذا الأمر ويستشعر نعم الله عليه، ويسعى لعبادة الله سبحانه وتعالى، وأن يقوم بهذه الحكمة التي أرادها الله جل وعلا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقم بأمر الله جل وعلا واعبده حق العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإن الله جل وعلا لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، فلم يكن لهذا العمل أجل أو نهاية إلا الموت. فكن دائم الصلة بالله سبحانه وتعالى، إلهج بحمده والثناء عليه، وعبده سبحانه وتعالى حق العبادة حتى يحصل لك خيري الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم فهم كلامه والانتفاع به، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يرزقني وإياكم الانتفاع بالقرآن، وأن نكون جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.